إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وخير ما في ملكه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، في الحياة أحداث ومواقف، فيها ما يحزن وفيها ما يسعد، فيها الخير وفيها الشر، وكذلك الناس والبشر، فيهم الخير وفيهم الشرير، وفيهم الطيب وفيهم الخبيث. تجدون الناس فيكم معادن، وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أتعرفون وتدرون من هو أسوأ الناس وأردأ الخلق؟ تظنونه ظنا، ولكن أسوأ الخلق وأردى البشر من اتصف بصفات الكفر والنفاق والظلم والدناءة وغيرها من قبيح الخصال وذميم الفعال وسيء الأخلاق ورديء الطباع. قفوا معي قليلا مع شخص، رجلا كان أو امرأة، هو عدو للنعم، خصيم للمواهب، يحزن إذا رأى متفوقا، يكاد الغم يقتله إذا رأى ناجحا، يكاد يموت غيظا إذا رأى في ميادين الحياة موفقا، تسوءه الحسنات وتسره السيئات، يفرح للنكبات. ما تظنونه؟ إنها بعض أنفلونزا النفوس. في الخطبة الرابعة من أنفلونزا النفوس رقم 4. أنفلونزا النفوس رقم 1 كانت عن الطمع والجشع وحب الدنيا. أنفلونزا النفوس 2 كانت عن الظلم والعدوان. وأنفلونزا النفوس رقم 3 تحدثنا فيها عن بعض ما في النفوس من الكبر ومن العجب والغرور. وأنفلونزا النفوس 4 وهي ستمتد إلى أنفلونزا النفوس 6. أنفلونزا النفوس 4: الحسد والحقد. الحسد القاتل، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قديما: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. ولذلك قيل: الحاسد ظالم ولكنه في الحقيقة مظلوم، لأنه في هم يدوم وفي هموم وغموم. هو عدو النعم، قولوا لمن ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، إذا أنت لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن سد عليك أبواب الطلب. الحاسد يتضجر ويغتم إذا رأى الناجحين من حوله، لا يحب التفوق والنجاح، يريد أن يكون الناس مثله، فاشلا خاملا عاطلا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. شيء عجيب، شخص يفرح لنكبات الناس بل يسره ذلك. هل رأيتم أسوأ من حاسد؟ القرآن دقيق في ألفاظه وفي مصطلحاته وفي تعبيره وفي تصويره للقضايا. سمى الحاسد شرا: ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد شر محض، صاحبه امتلأ قلبه بالكراهية والبغض لجنس البشر، وللناس. ولذلك لو أردنا أن نذم الحسد نذمه بأنه من صفات إبليس. ما الذي منع إبليس من أن يسجد لآدم عليه السلام؟ حسده مع كبر وتعال، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وجاءت الجريمة الثانية، أول جرم عصي الله به في السماء كان بحسد إبليس، وأول جرم وقع في الأرض كجريمة قتل كان بحسد قابيل أخاه هابيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده لأن الله تقبل منه، ولذلك كأنه يتضجر. يقول جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقالوا متدخلين في قسمة الله جل وعلا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يخصمون رحمة ربك؟ إنه تدخل في القضاء ومصادمة جريئة وواضحة للقدر، ولكن كما قلت لك ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. واصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الحاسد يأس في النهاية سيموت غما وكمدا وألما وحسرة وغيظا، سيموت. كلما تفوق المتفوقون فهو عدو المواهب اللدود. الحسود عدو المواهب. يكفي أن نقول أن الحسد من ذمه وصف به إبليس وقتل به قابيل هابيل، واتصف به أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول خلق الله الحسد 10 أجزاء، قسم واحدا بين البشر وجعل 9 أعشاره في اليهود، فهم من أكثر الناس حسدا، حسدا من عند أنفسهم. وقد تبينت لهم نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا علمنا أنه نبي، قالوا وما تفعلون؟ قالوا عداوته أبد الدهر، حسدا من عند أنفسهم. فلم يتصف بالحسد إلا أراذل البشر وسيء الطباع من الخليقة، وإنه لا يتصف بالحسد سوي. وإن كان الحسد يكون بين الذين يعيشون في مكان واحد ويتنافسون على مقصود واحد، ولكنه كما قال الحسن البصري ما من جسد إلا وفيه حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وقد حسد إخوة يوسف عليه السلام أخاه فتآمروا على قتله وأدخلوا الغم على أبيهم وباعوا حرا وأكلوا ثمنه، وما زالوا يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه هم لا يعلمون أن هذا يوسف. إنه الحسد القاتل. والمجتمعات البشرية تموج اليوم بالحساد، أعداء النعم وخصماء المواهب. ما هي أسبابه ودوافعه وبواعثه؟ أول دافع من دوافع الحسد ضعف الإيمان ومصادمة القدر. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النسائي في السنن وصححه الألباني، لا يجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد. لن تجد مؤمنا حاسدا، بمعنى قد يأتيه الحسد في صورة خاطرة عابرة ولكنه لن يتمكن منه ولن يتحكم فيه ولن يستغرقه. وقد يراد بالحديث لا يجتمع الإيمان الكامل مع الحسد، لا يجتمع في قلب الإيمان والحسد. وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي: دب إليكم داء الأمم قبلكم. قال: الحسد والبغضاء، وإنها الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فالحاسد عديم الدين، ضعيف المروءة، قليل الأخلاق، نصيبه قل من القيم ومن السماحة ومن صفاء النفس ومن نقاء الضمير ومن حب الخير للناس. الباعث الأول هو ضعف الإيمان ومصادمة القدر. الباعث الثاني التزاحم على مقصود واحد. إخوة يوسف حسدوا يوسف متزاحمين على مقصود واحد، حب أبيهم. فلما رأوا يوسف قد نال الحظ الأكبر والنصيب الأوفر حسدوه. وهذا لم يأتي من يوسف، إنما شيء أودعه الله في قلب أبيه تجاهه. يوسف ما اشترى ذمة أبيه وما دفع له مالا، أحبه والده فعاقبوا يوسف على ذلك. التزاحم على مقصود واحد. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما أخشى عليكم داء الأمم قبلكم. في صحيح مسلم قال: وما داء الأمم؟ هذا الحديث من روائع السنة وفيه إعجاز. قال: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. ترتيب لمفردات تقع بالترتيب. يتنافس الناس في الأول في شيء، الناجح يحسد، الحسد يتحول إلى سلوك عدواني بعد أن كان مجرد أمر نفساني، أمر نفسي، زهجان إنه فلان ده نجح وما نجح، والاثنين ممتحنين في مجال واحد وفي تخصص واحد، ذاك نجح هما نجح، اتضايق لأنه ما نجح، واتضايق ثانية لأنه ذاك نجح. لذلك عرف الكفوي رحمه الله الحسد بقوله: اختلاف القلب على كثرة الأموال والملاك والأملاك. زول أصلا إنسان ما عنده شيء لا يحسد أصلا، الحسد يقع في وجود شيء. زول الحبة دي ما عنده بيحسده في شنو؟ ما في حاجة بيخلي زول يحسد ذاته. عشان كده كل حاسد هذا مؤشر على نجاحه، لأن الناس لا يحسدون عاطلا ولا خاملا ولا سيئا. واحد سكران، الناس يقول لك حاسدني، حاسدنك في شنو؟ في سكر كده؟ قال حاسدني، قال ما في حاجة بيحسدوك عليها. يحسدوك في شنو؟ أنت متفوق؟ إذا كنت متفوقا فاعلم بأن الحسد سيأتيك. تتنافسون ثم تتحاسدون. ثم لو ما في تنافس ما بيكون في حسد. والحسد ثم تتدابرون، يبدأ بعد ذلك في البحث عن المثالب وتوضيح نقاط الضعف لأجل أن ينتقص هذا العلو وهذا السمو الذي حصل لأقرانه. ثم يحصل بعد ذلك تحصل البغضاء والعداوة، المدابرة معناه كل يعطي الآخر دبره ما في شكل، لكن بعد شوية المدابرة والجفاء يولد العداوة الصريحة فتحصل حرب. ربما تنتهي كما في بعض الأحاديث إلى القتل. الحسد يدفع إلى القتل والانتقام. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الأشر التكبر، والبطر زيادة التكبر، والحسد طوال معاها. الحسد من أسوأ الأدواء التي تصيب الأمم، وقد يأتي الحسد نتيجة وجود طبقية بين الناس. وجود الطبقية بين الناس، ناس تلقاهم غنيانين غنى فاحش وساكنين جنب بعض، وناس تلقاهم فقرانين فقر مدقع. لازم يكون في حسد. ديل بجدعوا باقي الأكل بتاعهم يخطوه في الزبالة، وباقي الأكل بتاعهم ده يأكل له أمه ويأكل له قرية كاملة. شوف الأشر والبطر الموجود عند الناس، ما بيراعوا النعم بتاعته بمناسبة. تعال شوف مناسبات الناس، ما في بأس الأكل، لكن أي حاجة عيشة ناقصة نص عيشة لمها وديها لناس آخرين بيأكلوها، عشان تشوف حياة الناس كيف. ما تقول الناس عايشين في السودان، في ناس مترفين ترف ذاته يحيرك. الأشر والبطر والنتيجة والحسد. قال: ثم البغي والهرج. البغي العدوان. إخوة يوسف قال: اقتلوا يوسف. ممكن يخلي زول يقتل، الحسد يخلي زول يقتل. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فطوعت له نفسه قتل أخيه. حسد. بالحسد النفس البشرية شائكة ومعقدة، لذلك أسميتها أنفلونزا النفوس. وبالمناسبة الأنفلونزا العادية سهلة العلاج وما هي قاتلة. والآن الناس كما أسلفت في الخطبة الأولى في المقدمة، الأنفلونزا الموجودة الآن هي ضجة أكثر من أنها حقائق علمية. وإلا الأنفلونزا الموسمية التي تأتي في مواسم الشتاء أسوأ منها. في ناس خلوا الحج عشان الأنفلونزا، الحج ذاته قالوا ما ماشين، وفي دول منعوا ناس الرسمي قالوا ما تمشوا الحج. يا أخي تخيل 2 مليون نسمة يجتمع في مكان واحد، عدد المصابين بالأنفلونزا بتاعت الخنازير في السنة دي في الحج 73 حالة، رقم لا يكاد يساوي شيء. ماتوا منهم 5. الناس الماتوا من 2.5 مليون السنة دي، الناس الماتوا منهم بالأنفلونزا الخنازير 5 بس. كم تساوي هذه النسبة؟ كم الذين يموتون بأنفلونزا الأنفلونزا الموسمية أو بالزحام أو بغيره؟ في ناس بيموتوا بأشياء أخرى، زول بيجيب خبر ما فيه، كأنهم أرادوا أن يحاربوا الحج. والله متم نوره ولو كره الكافرون. الحج ما وقف وما حيقف، لأنه في ناس توقعوا لهم في موت يقول لك يا دوب الحج بقى سمح. في ناس بيموت يمشي يموتوا في الحج بالمناسبة، يتكيف حسن خاتمة له ذاته، يقول لك نحن لاقين لنا موتة في الحج، يصلوا عليه في الحرم ويدفنوه في مكة ولا المدينة. هو لاقي أسوأ من الأنفلونزا تحت الخنازير والأنفلونزا الموسمية، أسوأ منها أنفلونزا النفوس. النفوس البشرية المعقدة، الباعث الأول والدافع الأول ضعف الإيمان، والثاني التزاحم على مقصود واحد، والثالث التشفي والانتقام. في ناس يدفعهم للحسد أنه يريد أن ينتقم، فقد يولد الحسد الانتقام من المحسود منه. ولذلك الناس بتلقاهم في أمثالهم الشعبية وفي لغتهم الدارجة يقولون عين الحسود فيها عود. صحيح، عين الحسود فيها عود، ما ينفع وما ينجح وما يتوفق أصلا. يحرم الحاسد التوفيق، لماذا؟ لأنه لن يعمل ولن ينجز، فهو مهموم بإنجازات غيره، فستجده يقف في مكانه يندب حظه ويبكي على واقعه ولا يتقدم. واحد برضو تلقاه كاتب، واحد كاتب كده، كاتب ضربة أسد ولا نظرة حسد. أي والله صحيح، ضربة أسد شفته، يطقك أسد ما يلاقيك زول حاسد. ضربة أسد تلقاه مكتوبة في العربات، ضربة أسد ولا نظرة حسد. التشفي والانتقام يدفع نحو الحسد عياذا بالله، ونعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. طيب ما هي صوره، صور الحسد المجتمعية؟ هل في حسد ولا ما في؟ عشان ما بزول يقول يا أخي أنت خطبتك دي في وادي والمجتمع في وادي، الناس ما في حسد، يحبوا بعض وعايشين كويسين، وأي زول بيتمنى لأخوه الخير وبيساعده والناس ماشيين له قدام، وما في حسد لا على مستوى القادة ولا على مستوى السياسيين ولا على مستوى الأسر ولا على مستوى الأرحام، بل ولا حتى على مستوى الإخوان الأشقاء، ما في حسد. أنت يا شيخنا قاعد تتناول مواضيع وقضايا ما بتهم المجتمع، هل في حسد في المجتمع ولا ما في؟ بعض صوره، الصورة الأولى من صور الحسد التصريح باللفظ. ناس تقاو قاعدين بيتونسوا يجيبوا سير الزول ناجح، واحد يقول لك، يقول له فلان بنى بيت، يقول لهم 200، والله إلا يكون حرامي. تمالك ماله يا أخي. واحد يقول له فلان ده عينه ما بيستاهل. الانتقاص الواضح والصريح، يقول له فلان ده نجح، يقول له والله قرى معاي كان طيش الفصل وأنا كنت الأول، لكن بس زي ما يقولوا الحياة ذاتها ما أدتنا، أنا بقيت كده وهو بقى كده. يا أخي في النهاية طيش الفصل وفاتك في شنو؟ أنت ما لك بالتعليقات دي. يقول له أزود قرى معاي وكان طيش الفصل، ما شوفوا الشهادات دي أمكن مزورة، ذا تعليق من التعليقات التي تنم على الحسد. يقول لك اللي اداكم بالكوريك ادينا بالمعلقة، شوف له حاجة سمحة، عربية سمحة، عمارة سمحة، بيت سمح، حاجة سمحة. يقول لي وانا اللي اداكم بالكوريك، هلا هلا اللي اداكم بالكوريك ادينا بالمعلقة. يا اخي اللي اداو بالكوريك اديك بالقلاب، شنو يعني؟ في شنو الانتقاص الواضح والصريح في المجالس. اثنين، الامتعاض، اذا ذكر احد بتفوق ولو لم يبدي شيئا. واحد ناس قاعدين ذكر واحد بخير، هو اركان ده ما عاجبه، يحس بغصه في حلقه، يحس بمراره والم، هذا دليل حسد الامتعاض. واحيانا قد يظهر ذلك على صفحات الوجه ان لم يظهر على فلتات اللسان، قد ما يتكلم لكن يكون متضايق انه فلان ده شكره الناس. يا اخي مدحه الناس لمواهبه، اين مواهبك؟ وعليك ان تفرح اذا تقدم اهل بلدك في مجالات مختلفه، فان هذا سيرجع بالتاكيد رخاء ورفاهية على بلدك كلها أو على منطقتك. ود عمك نجح، الأسرة كلها هتستفيد من الكلام ده، ما تضايق. فالامتعاض أيضا من للأسف الشديد من صور التحاسد المذموم الموجود. ثالثا من صور التحاسد، وهذا أعتبره من أسوأها، تشويه السمعة والطعن المباشر في الضحية لأجل أنه متفوق في ميدان من ميادين الحياة أو في مضمار من ساحات النجاحات والتفوق والعلوم والمعارف، فيطعن فيه بتشويه سمعته والطعن في عرضه. ومعظم الطاعنين في الأعراض الوالغين فيها الخائضين في سمعة الناس، دافعهم الأول إن لم تكن كلها بحسدا. أي زول تلقى بتكلم له في زول وبيباريه ويتتبعه ويجيب عوراته ويتكلم عنه وبالتفاكة ومرته ما عارف لقوها شنو، ويتكلم عن في الأعراض بالذات لأنها أخطر وأكثر وأكثر حساسية، وهي التي تصيب الرجال في مقتل. قصد المنافقون تدمير أعظم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعنوا في عرضه في عائشة، ولكن هذا أيضا يدمر شخصية ثانية، أبو بكر الصديق أنا بيته. شوف الاختيار ده بالله، ناس مجرمين اختاروا اختيار عجيب. الرسول عنده زوجات كتار، لكن اختاروا زوجة أبوها نفسه سيتحطم، لأن الطعن في العرض قاتل، وذلك بسبب الحسد، تشويه السمعة والطعن المباشر في أعراض الناس بتتبع العورات والحديث عن ذلك، إنما هو من أسوأ صور الحسد الذي يتفشى بين الناس. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من هذه الأمراض والعلل، وأن يداوي مجتمعاتنا من هذه الأدواء الفتاكة القاتلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول باعث من البواعث قلنا لنذكر الناس ضعف الإيمان ومصادمة القدر، هذا اختيار الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اللي يصطفيه ربنا ده. انت بتقول لي الله اصطفيته ليه علينا؟ اثنين، التزاحم على مقصود واحد. ثلاثة، التشفي والانتقام. صور التحاسد، التصريح بالانتقاص والحديث المباشر أن فلان لا يستحق هذه النعمة وأن الأولى منه غيره. نمرة اثنين الامتعاض. نمرة ثلاثة تشويه السمعة. نمرة أربعة منع الخير الذي يريد أن يأتي للناس. في ناس من كثرة ما هم حاسدين ما قالوا دي الناس، واحد يشاوره يا أخي أنا دار أوزع الشدة للناس، كل يا زول الناس مرتاحة أمسك قروشك عليك يا أخي، ما تخلي زول يدي، ما تمنع الرزق، يمنع أن يصل الخير إلى الناس حسدا. ولا تظنوا أن هذا غير موجود، قد يصل الإنسان بتعقيده إلى درجة من السوء أنت لا تتخيلها، حتى يروي الناس ربما في الأساطير الشعبية يصورون صورة هذا الرجل الحاسد تصويرا عجيبا، يقولون أجل حاسد قام الملك ناداه قال لي يا خسمع أنا داير أكرمك وأديك حاجة تطلب، أي حاجة تطلب أنا بديك ليها، لكن جارك بديه الضعف يعني لو قلت داير 10 بقرات بنديك 10 بقرات وجارك 20 داير 100,000 بنديك 100,000 وجارك 200. الراجل ده ما داير الخير يصل لجاره. قال له افقع عيني وافقع عيني جاري. انا قال لي جد لي عين واحدة وده قد لي اثنين، مش ده تعمل دبل اي قد لي عين واحدة معناها جاره يقد له عينين والاثنين. بالله في زول اسوأ من هذا الخلق يا اخي، يا زول يا اخي ده خير، قول الدعوك يا احمد خلي جارك يده برضه، لكنه لا يريد جاره ان يعلو عليه. هذه مشكلة، ايصال الخير، منع ايصال الخير للناس. ثم نختم الخطبة بكيف نداوي الحسد وكيف نقلله ونمنعه. المعالجات، اي واحد فينا قاعد فيه مقدار من الحسد طالما هو من البشر لازم. واصلا الحسد لا يقع بينك وبين من لا تعرفه، واصل الحسد يقع في دائرة المعارف. يعني شنو؟ الان في زول في امريكا غنيان غنى شديد، لو قال لك في زول في امريكا اسمه جوزيف منو كده ما عارف عنده 100 عمارة ما فارقه معك اصلا، تب ان شاء الله يكون عنده 1,000,000 ما لا بيظهر عليك لا بيفشرك لا بيتبوبر عليك ولا بيقارنوك انت به الناس، عشان كده ما حيكون في حسد. طيب الزول اللي عنده 10 أو 100 عمارة ده ما عندك بينك وبينه علاقة، لكن في بلد واحد ممكن تحسده لأنه حيتكلم عنه ناس كثير وإنت حتسمع كثير عنه، وكنت بتحب هذا المدح يكون لك إنت، وبالتالي ممكن تحسد. لكن سيكون الحسد أكبر إذا كان جارك تراه كل يوم وليلة، كل يوم مغير عربية وكل يوم راكب له حاجة جديدة وكل يوم عازم له ناس وداخلين والأنوار شغالة والضبائح شغالة وإنت خشمك ملح ملح، والله تحسد وحسد تحسد يا دوب تحسده. وكان ود عمك ممكن يقع الحسد أكثر، ليه؟ لأنه حتلقى البيئة اللي بيسنوا عليه فيها هي نفس البيئة بتاعتك، وبالتالي الحسد يقع دائما في دائرة المعارف المشتركة. وهذا الذي عبرنا عنه بقولنا التزاحم على مقصود واحد. يعني لا يتخيل طبيب مثلا يحسد جزارا، زول جزار والله فاتح عليه وفي دكتور بيجي يشتري منه اللحمة، الدكتور ممكن يحسد الجزار لأنه ما مجاله، لكن تلقى الأطباء في وسط في تحاسب، الجزارين في وسط في تحاسد، النجارين في وسط في تحاسد، وهكذا ناس الخدار فارشين جنب بعض ممكن يكون في بيناتهم تحاسد إذا ضعف الإيمان وقل اليقين. فما الحل؟ أولا ينبغي أن تعلموا أن الحاسد من الصعب إرضاؤه، إلا أن تتخلى عن مواهبك. الحاسد بيرضي شنو؟ تفقر. طب أنت عندك قروش وحاسد في قروشك، ما تقول لي ما يحسدني، ما داروا يحسدك أي أمشي قروشك دي أرميها في البحر وابقى مفلس زيه، ما بعد بخليك ما بيحسدك. الحاسد من الصعب إرضاؤه لأنه لا يرضى إلا إذا تخليت عن مواهبك وتنازلت عن مقدراتك للأسف الشديد. لكن الحل الأول بالتوحيد، من علم أن الله هو الذي يقسم الأرزاق ويدبر الأمور ويصرف الأشياء وأنه يفعل ذلك بحكمة بالغة وأنه حكيم قدير قوي وأنه يبتلي الناس بالنعم ويبتلي الناس بالنقم وأن الغني والفقير كل يتقلب في بلاء الله تعالى عطاء ومنعا، عندئذ لن تحسد أحدا. ولذلك قال صاحب الجنة ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا أيقنت بذلك فإنك لن تحسد أحدا إذا أرجعت النعم إلى مصدرها والخير إلى معطيه والأمر إلى محسنه، عندها لن تحسد أحدا. التوحيد، تمكين التوحيد من القلب، ومعرفة أن ما شاء الله كان وأن ما لم يشأ لم يكن. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذا أمر الله جل وعلا، التوحيد. وبالتوحيد يسلم المحسود من حسد الحاسد. أعوذ بكلمات الله التامة، ده التوحيد، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لهمة. أعوذ، تحتمي بالله، وهذا معنى ما شاء الله. عشان كده الناس يقول لك فلان ده حاسد، عينه حارة، لما يشوف له حاجة يقوم يعلق، ولا زول يقول ما شاء الله. قل ما شاء الله. ليه ما شاء الله؟ لأنه لما يرجع الأمر إلى الله سيسلب المخلوق أن يفعل ضرا أو أن يحدث أذى، ما حيفعل، الأمر صار لله تعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني الله اداه، ودي مشيئة الله، ونحن ما بنعترض عليها. لا قوة إلا بالله، الأمر بيد الله. يا السلام، التوحيد يقي المحسود ويقي الحاسد، يقي الحاسد شر نفسه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس دي ما فيها شر بتغالبك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تفريغ القلب من الاشتغال بالغير. ما تخلي قلبك يشتغل بالناس، أي حاجة غير الله ما تشتغل بها. فلان عمل عمارة، فلان عمل مية، فلان يعني نجح، فلان أدو جائزة، فلان ما عارف لقى، فلان مشى محل الذهب ولقى 6 كيلو، الله اداه في زول يعض يدينه، يا اخي انا ما كان امشي، انا يا زول ما كان امشي. كويس تسمع اخبار زي دي، قول بس الله يداهم، ما في حاجه، مش دنيا دنيا. عشان كده ابو الدرداء كان يقول له كيف تقي نفسك من الحسد، قال اني اذا حسدت احدا اما ان احسده على دنيا، يا احسد في دنيا عربيه، بيت، شهادات في الدنيا، ترقيه كده، قروش لقاها، نجح في الدنيا، لقى مكانه، اما ان احسده على دنيا واما ان احسده على دين. فاذا كانت دنيا فكيف احسده على حفره من النار؟ أحسد يزول في دنيا. وإذا كان الدين فإن الدين أرفع من أن نحسد فيه. ما تستغل بالناس. نمرة 3، دار تعالج الحسد في نفسك، أحسن إلى من تحسده، ترغم النفس والشيطان على أن تسير عكس هواهما. ده في نفسك انه في زول انت حسدته، حسد انك انت حاسده، احسن اليه. وعموم الاحسان قد يقلل الحسد. نرجع للطبقيه، زول عنده قروش كثيره وجيرانه فقرانين، كان بيمرق من البيت بعربيته يلقاهم قاعدين، سلام الله يبدي لهم، شايف روحه وشايف رقبته، سلام الله يبدي لهم. كويس، يعمل عزومه ما بيدعونهم، يجيب اصحابه الكبار كبار، كويس، يأكلون ويشربون. ده أنا ما بخليه يحسدوا شنو؟ إذا أحسن إليهم وتواصل معهم ربما داوى بعض دواعي وبواعث الحسد. وأخيرا، إذا حدثتك نفسك بأنك تحسد شخصا، إن كان حسدك له في قلبك فاجعل اللسان يجري على عكس ما في قلبك بالثناء عليه وإن كنت كارها، وبالدعاء له وإن كنت غير مريد لذلك. يعني مثلا في زول حسد انك انت حاسده، قول يا الله زيده، حتى لو ما داير بجوه انه الله يزيده، خلي لسانك يقول يا الله زيده. الناس قالوا فلان ده كويس وطيب وكده، وانت قاعد وانت زهجان منه، قول لهم اي فعلا طيب ان شاء الله من الحقوق، ولا بقوله من الطقوق لفوق ولا شنو. ارغم نفسك خالفه، بذلك تداوي بعض ما في نفسك من الحسد. اسال الله تعالى ان يهدينا واياكم لاحسن الاخلاق، فانه لا يهدي لاحسنها الا هو. واساله تعالى ان يصرف عنا واياكم سيء الاخلاق، فانه لا يصرف عنا سيئها الا هو. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من ان نضل او نضل، وان نذل او نذل، وان نجهل او يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واقم، صلى الله عليه وسلم واقم، صلى الله عليه وسلم واقم، صلى الله عليه وسلم واقم، صلى الله عليه وسلم واقم، صلى الله عليه وسلم واقم، صلى الله عليه وسلم واقم، صلى الله عليه وسلم واقم، صلى الله عليه وسلم واقم.